مكان كان في إشارة بقت ميدان، ناس حلمها يعود الوطن لولاده من بعد اللي كان. كبر الميدان وصبح وطن، فرح الوطن مليون ميدان. حن التراب بدم ودموع الشباب، مهما أذان الفجر غاب رجع أكيد شمس النار. شمدي بتن ميدان الله الرابعه كردشي، milyonlarca esma ile çarpıyor kalbimiz bizi. Esperanza por vivir, libres decidieron salir, por lo que piensan murieron, no los podemos olvidar, no los podemos olvidar. يا حر مين حلمه وتهاك، وانت اللي ثابتك خطوتك خطوتك متعلمة صاحبك عليك، ووعدت توعى سكتك سكتك. شدت عروقك في الهتاف، خليت جيوش الزيف تخاف، يا عمري عايشينك عجاف، من حقي أملك الاختيار، من حقي أملك الاختيار. ربع الصمود ربع الأمل ربع الصمود ربع الأمل لكل حر بيت شعار. يا رب معالي الصيام، ولصوت محمد في القيام، لقلوب مغطيها فيها السماء وافرش على أرضك وانا وافرش على أرضك وانا shine so bright. The senseless deaths and tragedy have made the future seem so bleak. What happened to the light you showed to me? Maslin, let's pull together now, 'cause I know we'll make it through somehow. We've come too far for it all to just slip away. يا مثبت الروح في الوطن مهرك عروق توبك كفن حقك حق يرجع يا شهيد مهما يطول بينا الزمن الحق باين للعيان وناصر الباطل جبان أنا مش حسلم مهما كان للقتل والخوف والدمار للقتل والخوف والدمار ثابت مكاني ما بنحنيش مش راح اموت مش راح تعيش اضرب رصاص ما يهمنيش انا حلمي مش حيموت بنار صبري وصمودي بس ليك وتكالي يا ربي عليك عدل كل املنا فيك ثبت وعجل الانتصار ثبت وعجل الانتصار ربع الامل ربع ما تعرفش انكسار ربع الصمود ربع الامل Mengapa kita sentiasa mendendam? Mengapa kita turuti kejahatan? Senjata membunuh manusia. Kebenaran kekal tak luput sekalipun kebatilan. Mendadak dan angkuh, mari kita bina. Bersama الصمود ربع وطن ملهوش حدود ربع الكرامة باختصار ربع الكرامة باختصار ربع الصمود ربع حلم الكرامة ما هوش بعيد يتعيش بطل يتموت شهيد ومحني أرضك من الوريد وامسح دموع وطن استجار يا كل أحرار الوجود ربعة إشارة للصمود ربعة وطن ملهوش حدود ربعة الكرامة باختصار ربع الصمود ربع الأمل ربع ما تعرفش انكسار كلنا مع بعض ربع الصمود ربع الأمل ربع ربع الصمود ربع الأمل ربع ما تعرفش انكسار ربع صمود ربع الأمل لكل حر بقت شعار